الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتزاورين فيه ومن المتحابين فيه. أحب الإخوان أن أتحدث إليكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عن موضوع اخترته بنفسي، وهو المحذورات في شهر الخيرات. العجيب في الأمر أن ترك المحذور لا يحتاج إلى كلفة، ومع ذلك نجد تهافت كثير من الناس على الأمور المحذورة. الترك هو في واقع الأمر من أيسر ما يكون ومن أسهل ما يمكن، ومع ذلك نجد أنه على كثير من الناس أشق ما يكون. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهو من أحاديث الأربعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. علق الأمر في الفعل بالاستطاعة، لأن الفعل لا بد معه من قوة ومن استطاعة ومن إرادة. ثم قال: وإذا أمرتكم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يعلقه بالاستطاعة، لأن النهي عن الشيء لا يحتاج إلى شيء واحد وهو الكف، والكف لا يحتاج إلى أدنى فعل، لأنه في نفسه سلب. والله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده جعل الإيمان مبنيا على أمرين: على فعل الطاعات وعلى ترك المحظورات. مع أن الترك ليس في فعل العبد، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى تركك للمحظور سببا لزيادة إيمانك. ومن ناحية أخرى، الإيمان لا يستقيم إلا بسلب وإيجاب. الإيمان لا يستقيم إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرجل لا يدرك مرتبة المؤمنين الذين أتوا بالإيمان الواجب إلا إذا فعل المأمور وترك المحظور. ونحن أمة الإسلام أمة مرحومة، أمة مصطفى، اصطفاكم الله تبارك وتعالى، اختارنا وإياكم من بين سائر عقلاء البشر، بل هناك أناس أكثر منا عقلا وذكاء، يصنعون الصواريخ، يصنعون الكمبيوترات، يعلمون أشياء من الحياة الدنيا لا نعلمها، ومع ذلك تجدهم في آخر النهار يسجدون للصنم، يصنعون شيئا بأيديهم ثم يعظمونه ويجلونه ويبجلونه. أمة الإسلام اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم جل في علاه بنص آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فما من مسلم إلا وهو داخل في الاصطفاء، ولكن الاصطفاء درجات، فمنهم ظالم لنفسه. أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم. ومن أيسر ما يكون أن الظالم لنفسه يمكن أن يرتقي إلى الدرجة التي بعدها بشيء يسير، وهو التوبة من الظلم، سواء كان ظلم العباد أو ظلم النفس ولا يذكر هنا الشرك لأنه أصلا هو مسلم. ثم المرتبة التي بعدها، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هذا هو الذي أتى بالمأمور وترك المحظور. أيها الإخوة، وأنا أتأمل آيات الصيام وجدت أمرا غريبا، لعلكم وفيكم طلاب علم ولله الحمد والمنة لعلكم تفيدونني، ما هو السبب في أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في آيات الصوم المحذور؟ كل ما ذكره في آيات الصيام ما يجب علينا فعله. من أول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله لعلكم تتقون، نجد أن الآيات كلها ما فيها إلا ذكر منهي واحد ولا علاقة له بالصوم على قول جماهير العلماء، وهو ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذلك لأن الأصل في الصوم، الأصل في الصيام، أنه إذا كان كفا عن المباح، إذا كان كفا عن الحلال، فإنه لا ريب أن صاحبه يكف عن الحرام، فلا داعي لذكر المحرمات ها هنا ولذكر المنهيات. لم أجد سببا إلا هذا. كل آيات الصيام فيها ذكر ما يجب على الصائم فعله، وليس فيه ذكر المحذورات والمنهيات التي تخدش الصوم. نعم، نحن معكم أن هذه المحذورات مذكورة في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنها غير مذكورة في آيات الصيام. إذن المقصود أن الصوم الذي فرضه الله علينا هو ذلكم الصوم، ذلكم الصيام الذي فيه ومعه ترك المباحات وليس معه أي قربان للمحرمات، وكأن الصائم في جنب والمحذورات في واد آخر. هذا هو المنبغى. وفي آيات الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيش؟ الصيام، كتب عليكم الصيام، أحل لكم ليلة، ما في ذكر الصوم. في آيات الصيام ذكر الله الصيام، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في صيام وفي صوم. الصيام بنص القرآن هو الواجب علينا وهو الفرض، والصوم، طيب ما الفرق بين الصيام والصوم؟ كثير من اللغويين يقولون لا فرق، صام يصوم صوما، فمصدر الصوم مصدر صام، صام يصوم صوما وصياما أيضا مصدر. من الناحية الصرفية صحيح أن هذا مصدر وهذا مصدر لفعل واحد، ولكن المصادر أبنيتها تدل على معان عند أهل المعاني والبلاغة. فلما قال الرب تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، علمنا أن المقصود هنا ما دام أن الرجل أتى بالصوم فهو أتى به على وجه أدى معه الفرض. أما ما هو مذكور في الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالمقصود به الكمال، المقصود به الكمال هو الذي يوصل إلى درجة التقوى. ومن كمال الصوم البعد عن المحذورات والمنهيات. ومن هذه المحذورات، وأكثركم يتذكر هذا لا سيما وأن غدا السبت والأحد والاثنين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ونهانا أن نصوم وأن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجاء هذا في عدة أحاديث: لا تقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين. نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون الرجل يصوم صوما. فهذا النهي الأول. وهذا النهي يقول العلماء رحمهم الله المقصود منه، المقصود من ألا يزاد على الفرض، فإن ما قارب الفرض يوشك مع مرور الزمن أن يظن الناس أنه منه. ومن هذا الباب كان كثير من السلف ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه يضرب من يصل النفل بالفرض في الصلاة. ليش يضرب؟ مع أن أمر مباح أن الإنسان يصلي الفرض ثم يقوم يصلي النفل، أمر مباح، فلماذا كان يضرب ويشدد؟ خشية أن يظن الناس أن هذا النفل الذي أوصله فلان أنه يكون من الفرض. تأملوا معي، بعد 300 سنة جاء رجل من قراء الشام إلى بيت المقدس، فوافق أن كانت زيارته في ليلة النصف من شعبان التي يسميها العامة بليلة الرغائب، فصلى وكان صوته نديا، فصلى الناس معه لجمال صوته ولأن القيام مباح. فلما كان من العام القادم الرجل الظاهر عنده زيارة معينة، فجاء أيضا في ليلة النصف من شعبان وصلى بالناس، وكذلك في السنة التي بعدها 3 سنوات متواليات حرص على هذا الفعل، أصبحت هذه الصلاة التي هي من ليلة النصف من شعبان أصبحت سنة متبعة عند أهل البيت المقدس قرون بعد ذلك، حتى أن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بعد 300 سنة أرادوا أن ينكروا هذا الشيء، فصار إنكارهم في نظر العامة هو المنكر. إذن فهمنا لماذا نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحذرنا من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. كذلك من المنهيات النهي عن صوم يوم الشك، النهي عن صوم يوم الشك، كما جاء في حديث عمار وقد علقه البخاري وهو مسند في السنن، أن النبي صلى الله أن عمار قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير هو اليوم الذي يشك فيه هل غدا من شعبان أو من رمضان، ولا يمكن حصول الشك إلا في صورتين: الصورة الأولى أن يوجد غيم فيتراءى الناس الهلال فلا يرونه لوجود الغيم، فيحصل في قلوبهم شك هل هذه الليلة التي لم نرى فيها الهلال هي من رمضان أو من شوال، أو يكون هناك قتر وغبار. أما لو كان صحوا فتراءى الناس ونظر الناس فوجدوا أن السماء مصحية ولم يروا الهلال يتيقنون أنه من إيش ماذا ما رأوا الهلال؟ من شعبان، ما في كلام، هذا كلام واضح. لذلك جمهور العلماء خلافا للحنابلة أن ليلة 30 من شعبان لا يصام. لماذا لا يصام؟ حتى لو كان غيم أو قتر، لأنه الناس لو صاموه فقد صاموا يوم الشك على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. ويوضح هذا المعنى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. علق الحكم بأي شيء؟ بالرؤية، لا بالحساب ولا بالفلك. ثم قال فإن غم عليكم. إيش معنى غم يعني؟ ما شفته. يعني عمي عليك. عمي عليك ما له تفسير إلا هذا. لا لو ما شفناه يعني إحنا ما شف غمي عليكم يوجد شيء بينكم وبينه ما قدرتم على شيء لا على الرؤية ولا على عدمه كالسحاب والقتر والدخان والغبار ونحو ذلك. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه رواية واضحة عند الإمام مسلم. إذا دخلنا في رمضان فإن من أعظم أقول من أعظم المحظورات ومن أعظم المنهيات وإن كان الفقهاء لا يذكرونه ذلك لأن الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه يقتصرون على ما يسمونه هم بأركان العبادة شروط العبادة واجبات العبادة لا يتكلمون على ما يسمى بالفضائل والثواب والعقاب إلا نادرا. ألا ترى أنك إذا فتحت كتابا من كتب الفقه أي كتاب فقهي في أي مذهب مثلا فتحت متن القدوري في المذهب الحنفي فتحت متن أبي شجاع في المذهب الشافعي فتحت متن خليل في المذهب المالكي فتحت متن الخرقي في المذهب الحنبلي هل ستجد فيك فضل كتاب فضل الصلاة؟ أجيبه ما تجد لأن الفقهاء ليس مقصودهم ذكر الفضائل والثمرات والحسنات المترتبة على هذه الطاعات. لذلك أقول المنبغى على طلاب العلم أمثالكم أن تقوموا بهذا الواجب العظيم وهو أن نذكر الناس بأن هذا الصوم له ثمرات له فوائد دنيوية وله ثمرات وفوائد أخروية. لذلك المنبغى الالتفات إلى الثمرات وإلى الثواب والبركات المترتبة على الصوم ولا يمكن إدراك هذه الثمرات والحسنات إلا بترك ما يخدش الصوم من المنهيات العظيمة المعنوية هذا يخدش الثواب المحذورات المعنوية يخدش الثواب أو يقضي على الثواب والمحذورات الحسية يقضي على الصوم. لذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون من أكل أو شرب قضى هذا الذي يقولونه لكن يتكلمون أين ثوابه أين عقابه ما يتكلمون على هذا إلا نادرا. فمن أعظم المحظورات في الصيام أن الإنسان يمسك لسانه عن المباح من المطعوم والمشروب ويمسك بطنه عن المباحات ويمسك فرجه عن المباحات يريد الثواب من رب البريات جل في علا ولكن لا يمسك لسانه لا يمسك عينه لا يمسك أذنه لا يمسك عقله هذه مصيبة المصائب. لماذا نتعب أنفسنا؟ قد قال صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامنا الجوع والعطش. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة لما قيل له إن هناك امرأة تصوم النهار وتقيم الليل غير أنها تؤذي جيرانها إما بقولها وإما بفعلها بقولها سبا وشتما تحقيرا وغيبة ونميمة أو بفعلها تلقي القمامة تضرب الأولاد ونحو ذلك من الأفعال. فمن أعظم المحظورات التي يجب أن ننتبه نحن إليها أولا وننبه عوائلنا وأهلينا وننبه ذوينا إليها المحظورات المعنوية المفطرات المعنوية. من أهل العلم من يقول إن هذه المحظورات المعنوية تفطر الصائم. أنا أعرف أن هذا قول شاذ ولعلكم تقول ما سمعنا به هذا حقكم لكن هذا الواقع مع الأسف هذا هو الواقع أننا وإن لم نقل بأن الغيبة والنميمة والمحرمات تفطر الصائم لكنها تقضي على الصوم معنى، وأيهما أعظم؟ كون الإنسان أفطر، كون الإنسان أفطر انتبه الآن وأخطأ فيقال له اقضي يوم، ولا كون الإنسان يغتاب وينام ويتعب وفي آخر النهار يقال له لا صوم لك، لا أجر لك، لا ثواب لك؟ هذا أمر أخطر ترى في نظري. ينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذه المسألة، وهي أن نمسك ألسنتنا وأن نأمر من وراءنا بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قول الآن متعلق بإيش؟ ها؟ باللسان. من لم يدع قول الزور، تأملوا الآن تقسيم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم من لم يدع قول الزور وشهادة الزور. شهادة كلمة عامة في اللغة العربية تشمل كلمة أشهد وتشمل شهادة العين والعمل به. الحديث هذا شمل الجوارح الثلاث، كيف؟ قول، شهادة، العمل. هذا هو صوم الجوارح، هذا صوم الجوارح. من لم يدع قول الزور، والزور كلمة عامة في لغة العرب، ليس خاصا بما يظنه بعض الناس أن المقصود به خاص ما يكون من اقتطاع حقوق الناس، لا، الزور أعم من ذلك. فالكذب زور، والغيبة زور، والنميمة زور، لأن هذا كله من حقوق الآدميين، كذب على الناس وغيبة الناس. بل ربما يكون من الناس من لو أخذت ماله لكان أهون عليه من أن تغتابه وتنمه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. شهادة الزور يدخل فيه مشاهدة ما يكون زورا وكذبا، سواء كان للناس أو من الناس أو على الناس. انتبه لهذه المسائل العظيمة التي تذهب ثمرات الصيام. الله جل وعلا ما فرض الصيام إلا لننال به التقوى، لنصل به إلى مراتب المتقين، لنسمو به إلى درجات السابقين. فإن كان الرجل مقتصدا أصبح بصومه من السابقين، كان ظالما أصبح بصومه من المقتصدين. فينبغي للإنسان أن ينظر ويلتفت إلى هذه الأمور. وتأملوا في الحديث: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس له حاجة أصلا أن ندع طعامنا وشرابنا، سواء قلنا قول الزور أو لم نقل، لكن الحديث خرج فليس لله حاجة، خرج مخرج ما يسميه العلماء بالقيد الكاشف. الله ليس بحاجة للصوم، ولا لا؟ هي مسألة واضحة. فهو فرض الصوم لحكمة، وهو الحكيم جل وعلا، ومن هذه الحكم ما هو راجع إلينا من الثمرات والفوائد لعلكم تتقون. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة، هذا قيد كاشف، ومعناه الشناعة على هذا الفاعل، مثل قول الله عز وجل: يقتلون الأنبياء بغير حق. هل يمكن قتل النبي بحق؟ قطعا لا يمكن، النبي لا يمكن أن يقتل بحق. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يمكن يكون هناك برهان على الشرك؟ أبدا لا يمكن. فهذا قيد لشناعة الحال، لبيان أن هذا الحال من أعظم ما يكون شناعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هو يريد أن يبين شناعة هذه الحالة التي عليها الصائم. فهذا محذور عظيم. ولهذا يقول ابن الجوزي وغيره: وكم رأينا من الصائمين يصومون عن المباحات ويفطرون ظاهرا بالمباحات وهم قد أفطروا بالغيبة والنميمة والكذب. ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله، تعرفون الأوزاعي إمام أهل الشام قرين مالك في زمانه، بل هو متقدم عليه في كثير من شيوخه، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول إن الغيبة والنميمة تفطر الصائم. هذه كبيرة شوي، عظيمة. والإمام ابن حزم والعلامة ابن حزم ماذا يقول؟ يقول من ارتكب أي محرم بطل صومه. شديدة، لكن يجب أن نخاف وأن نخوف الناس، فنحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى. أنتم أئمة مساجد، أنتم طلاب العلم، أنتم خيرة الناس، يجب أن تنتبهوا إلى أن المقصود الأعظم من الصوم هو كيف يربي المسلم نفسه على الإمساك، لأن معنى الصيام الإمساك. فأنت إذا كنت تمسك عن المباحات فمن باب أولى أن تتعلم الإمساك عن المحرمات. ثم أيضا أيها الإخوة، من المنهيات التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال. نهي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، والوصال المنهي عنه هو وصال اليوم باليومين واليومين بالثلاث، هذا المنهي عنه. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يواصل، فقال الصحابة يا رسول الله إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. هذه رواية البخاري، لكنهم أصروا فأراد أن يواصل، فواصل بهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم، ثم قال لهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. إذن الوصال المحرم هو الوصال اليوم باليومين واليومين بالثلاث، أو الوصال المكروه، أما الوصال إلى السحر فليس منهيا عنه. وما هو، انتبهوا الآن، وما هو الحكمة من هذا النهي؟ الحكمة من هذا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يأكل ولم يشرب لانشغاله بربه نهارا بالصوم وليلا أيضا بعدم الأكل، قياما لربه تبارك وتعالى، ذكرا، تلاوة، تسبيحا، دعاء، دعوة، تعليما، قضاء حاجة، أيا كان، لكنه يجد القوة من الله عز وجل. أما أنتم، هذه هي الحكمة منه، أما أنتم إذا لم تفطروا وواصلتم اليوم باليومين فإن ذلك يؤدي إلى الضعف، فربما تعجزون عن كثير من أعمال أخرى مطلوبة في رمضان على وجه الخصوص، وموصلة إلى جنات الله تبارك وتعالى على وجه العموم. أنتم تعلمون أبواب الجنة تفتح الثمانية. ليش الثمانية؟ هو المفروض عقليا، من ناحية عقلية العقل لو يدخل في هذه الأمور العقل إيش يقول؟ يقول المفروض بس يفتح باب الريان لأنه فيه بس الصيام. لا، أبواب الجنة الثمانية كلها تفتح. ليش؟ لأن الأعمال الكثيرة تؤدى في رمضان، ومن أنفق زوجين في سبيل الله نودي أن يا عبد الله أدخل من أي أبواب الجنة شئت. ومعلوم أنه ما من مسلم إلا وهو يقوم في رمضان بصنفين أو أكثر من العبادات: صيام، صلاة، إطعام، قراءة قرآن، ذكر لله عز وجل، دعاء لله تبارك وتعالى، قراءة للقرآن، اعتكاف في بيوت الله. ثمانية أعمال يؤديها أكثر المسلمين ولله الحمد والمنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال حتى لا نضعف عن الأعمال الأخرى، وجوز الوصال إلى السحر لمن خاف أن ينشغل عن الله تبارك وتعالى فيواصل، يجعل أكلته فطورا وسحورا واحدة كما كان عليه العمل عند كثير من السلف. أيضا مما جاء فيه النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الإنسان السحور ولو لم يجد إلا جرعة ماء، وهذا أيضا لأجل التقوية على الصوم، لأجل التقوية على العبادة، نفس العلة. أيضا مما ينبغي علينا أن ننتبه له أيضا أن الله تبارك وتعالى نهى المعتكفين على وجه الخصوص من مباشرة في ليالي الاعتكاف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا جاء في ليالي رمضان لملامسته لرمضان. ينبغي على المسلم أن يدرك أن المحرمات التي هي محرمات على التأبيث أن حرمتها في وقت الصوم أعظم وشناعتها أجسم وأكثر وأكبر، فإن الذنوب وإن كانت لا تتضاعف، الذنوب لا تتضاعف عقابها عند الله عز وجل، فالسيئات تكتب سيئة لكنها تعظم، لكنها تعظم بسبب ملامسة الذنوب للأزمنة الفاضلة، أو ملامسة الذنوب للأمكنة الفاضلة، أو ملامسة الذنوب للأحوال المحيطة بها. ألا ترون أن الله جل وعلا قال معظما الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة في القلب أخذه الله تبارك وتعالى عليها، إرادة في القلب حاسبه الله عليها. لماذا؟ لأن المكان مكان عظيم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الزنا بالجارة أو بزوجة الجار أو ببنت الجار أعظم من الزنا بغيره. الزنا بالمرأة الخارج في سبيل الله أعظم من غيره، ذلك لأن الذنوب تعظم بسبب الأحوال المحيطة أو بسبب الأماكن أو بسبب الأزمنة كشهر رمضان. ولهذا ينبغي الإنسان يقصر، ولذلك إذا جاء رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذا والله من فضل الله علينا، من فضل الله أن الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده فيفتح لهم أبواب رحماته الجنة ويغلق عليهم أبواب عقابه وعذابه، ثم يعينهم فيصفد، يأمر الملائكة فيصفدون مردة الجن. وهذا فيه دلالة عظيمة أيها الإخوة على أن الله يريد لنا الخير في هذا الشهر الكريم، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم إدراك رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا فيه على الصيام وتلاوة القرآن والذكر وطاعة الرحمن، وأن يبعدنا مما يخدش صومنا أو يكدر صفو حسناتنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.